Rome Vergara. Così dopo tutto il nostro lavoro ci fa un'illusione. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة بسند حسن عن أبي وائل شقيق بن سلمة من كبار التابعين أنه سئل عن خارجي، أي من الخوارج، خرج فقتل، فقال رحمه الله: خرج فما أعز دينا ولا نصر مظلوما. هذا مآل الخوارج، يخرجون فيقتلون المسلمين ثم قد يقتلون، ولكن خروجهم هذا ما أعز دينا ولا نصر مظلوما. ولهذا أخرج أو ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيان صفة الخوارج أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، كما أخرج هذا البخاري. وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الله بن وهب في موطئه، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح عن بكير أنه سأل نافعا، أو أن نافعا سئل عن قول ابن عمر في الحرورية، أي الخوارج، فقال: عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، أي أنهم أنزلوا الآيات التي أنزلها الله عز وجل في حق الكفار جعلوها في حق المسلمين. وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه سمة الخوارج. فجريمة الخوارج الأخيرة التي ارتكبوها في سيناء في مسجد الروضة ليست جديدة وليست غريبة، بل سبقتها عشرات بل مئات بل آلاف الجرائم عبر القرون، ابتداء من قتل عثمان رضي الله عنه وإغارتهم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان فأغاروا على المسجد النبوي وأخذوا الإمامة فيه علوة من الخليفة، الخليفة الراشد عثمان، ثم تمالأوا عليه وقتلوه في داره رضي الله عنه. ثم لما ظهروا في زمن علي وخرجوا من جيش علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم علي. وكما أخرج البخاري ومسلم وأحمد كذلك في مسنده من حديث سويد بن غفلة أنه روى عن علي أنه قال: لئن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أخر من السماء فأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفإن أخره من السماء حب إلي أن أكذب عليه، ولئن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يمرقون من الدين ومقسام من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هكذا حدث علي هذا الحديث وهو الذي قاتل الخواج. ولماذا بدأ كلامه بقوله حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء حب إلي من أن أكذب عليه، توكيدا لكلامي، لأن هذا الكلام قد لا يتصوره البعض، كيف يقاتل هؤلاء وهم يقرؤون القرآن ويصلون صلاة في الظاهر أحسن من صلاة الصحابة، يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم. وكما في حديث أيضا علي الآخر في حديث يعني رواية أخرى عن علي أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني عباد من أشد الناس عبادة في الظاهر. فلهذا أكد علي قوله بأنه يستحيل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أي خوارج، فإن في قتيم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي حديث علي أيضا أنه بين أجر الجيش الذين يقاتلون الخوارج، فقال: لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، أي العظم الأجر الذي يكتب للجنود الذين يقاتلون الخوارج لاتكلوا عن العمل. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخوارج سفاك الدماء مستحلي الأعراض والدماء الذين فعلوا جريمتهم في مسجد الروضة وفي غير ذلك من الأماكن. وكونهم يستحلون دماء المصلين هذا ليس غريبا أيضا، البعض يستغرب هذا، ليس غريبا عليهم، قد استحلوا دماء الصحابة، قتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا غيرهم من أفاضل التابعين وأفاضل العلماء هم يقتلون الصحابة ويقتلون العلماء ويقتلون المصلين، هذا ليس غريبا عليهم. هم يناقضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، لأنهم لا يعترفون بإسلام هؤلاء. هم ينطلقون، أي خوارج العصر خوارج هذا الزمان، من كلام سيد قطب الإخواني في تفسيره الظلال وفي كتاب معالم في الطريق، كما صرح بهذا أيمن الظواهري، ها اليد اليمنى لأسامة بن لادن وهو زعيم تنظيم القاعدة بعد أسامة وهو رأس من رؤوس الخوارج، صرح أن الجماعات كما سماها الإسلامية أي الجماعات الخارجية هذه التكفيرية إنما تنطلق من كتب سيد قطب، كتاب سيد قطب. فسيد قطب قرر قاعدة هي من أخطر قواعد الخوارج في هذا العصر في تفسيره لسورة الأنعام في الظلال، وهو أن المسلمين ولو كانوا يؤذنون على المنابر ليسوا مسلمين، يعني يدعو إلى استحلال دمائهم لأنهم لا يعرفون مدلولة لا إله إلا الله، يعني لا يعرفون الحاكمية المدعاة التي يدعو إليها سيد قطب وحزب الإخوان المسلمين، هي حاكمية من تأليفهم ليست شرع الله. هم يخدعون الشباب بشعار لا حكم إلا لله، لكن عليا رضي الله عنه لم ينخدع هذا الشعار، فلما رفع هذا الشعار في جيش علي الذي فيه الصحابة وفيه التابعون لم ينخدعوا بهذه الشعارات، بل كما قال علي رضي الله عنه خطيبا فيهم كلمة حق أريد بها باطل، يدعون حكم الله هم أول من يخالف حكم الله، يدعون على المسلمين وعلى الحكام حكام المسلمين خاصة أنهم يوالون الكفار وهم أول من يوالي الكفار. فهذه التنظيمات الخارجية المعاصرة وعلى رأسها في الوقت المعاصر ما يسمى بتنظيم داعش ومن قبله تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش انبثق من تنظيم القاعدة كما كانت فرق الخوارج قديما تتفرع فرقة عن فرقة الأخرى. هؤلاء من أين يأخذون أسلحتهم؟ من الذي يمدهم بالسلاح بأحدث الأسلحة وأحدث الأجهزة الاستخباراتية من دول الكفر؟ هذا معلوم، أمريكا وأوروبا هي التي تمدهم بهذا وهي التي صنعتهم، كما صنعوا حزب الإخوان المسلمين من قبل، هم الذين صنعوهم لأنهم أدركوا حق الإدراك أن هذه التنظيمات الخارجية هي أسرع وسيلة لهم لتدمير بلاد المسلمين بأيدي المسلمين وبأسلحة هم الذين صنعوها أو اشتروها بأموال المسلمين. فأدركوا ذلك لأنهم يقرؤون التاريخ، يعرفون إجرام الخوارج القديمة، اليهود يعلمون ذلك جيدا، يعلمون من الذي قتل عثمان، من الذي قتل عليا، ومن الذي قاتل المسلمين وقتل منهم في القرون المتتالية، الخوارج، فلذلك استخدموهم. فعلى المسلمين أن يدركوا ذلك وأن يعلموا أن السلفيين أي الذين يتبعون السلف الصالح هم ليسوا تنظيما وليسوا حزبا وليسوا فرقة وليسوا خوارج. أي أتكلم عن المتبعين حقا وصدقا للسلف الصالح. قد يطلق عليهم من باب الاصطلاح أي لغة واصطلاحا سلفيون، يعني ما معنى يعني متبعون بالسلف، كما يقال عن أهل مصر مصريون لأنهم يعيشون في مصر، أو يعني من الذين توطنوا هذا البلد. هذه نسبة إلى مسمى، لكن لا يعني هذا أنهم حزب. فالعلمانيون الليبراليون وغيرهم، ويدخل بذلك حزب الإخوان المسلمين كذلك، يريدون أن يصوروا للناس أن هذه التنظيمات الخارجية وعلى رأسها داعش أنهم يتبعون السلف أو أنهم سلفيون. والله هذا كذب، بل هم يعني أول من كفر السلف أي الخوارج. الخوارج كان كفروا عليا وكفروا عثمانا وكفروا معاوية، هم رؤوس السلف. من هم السلف؟ السلف هم الصحابة، السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى، هذا باتفاق العلماء. فكلمة السلف تعني لغة المتقدمين من الآباء والأجداد، وأطلق السلف الصالح على الصحابة والتابعين بإحسان لأنهم هم المتقدمون من أجدادنا الذين حملوا إلينا هذا الدين، هذا معنى السلف الصالح. ثم لما تفرقت الفرق، تفرق المسلمون إلى فرق وأحزاب في عصر الصحابة، بدأ التفرق، فخرج الخوارج الحرورية نسبة إلى بلدة حاروراء التي انعزلوا فيها عن علي وقاتلهم علي فيها، فسموا بالحرورية أو بالخوارج. فالخوارج هم بالظاهر مسلمون، نعم يصلون، بل يصلون أحسن صلاة في الظاهر، فإذا انفصلوا عن بقية المسلمين، بقية المسلمين يقال لهم ماذا؟ نعم مسلمون، ولكن مسلمون على أي منهج؟ على منهج الخوارج أم على منهج الصوفية التي أيضا ظهرت بعد ذلك ولم تعرف عند الصحابة، أم على منهج الشيعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة، أم على منهج المعتزلة أم الأشاعرة إلى آخر الفرق التي بدأت تظهر في بلاد الإسلام وفارقت منهج السلف. هذا هو المقصود. فكل من التزم ما كان عليه المسلمون الأوائل أي الصحابة أي السلف الصالح فهو سلفي، أي متبع لمنهج السلف أي المنهج الأوائل في دينه، هذا المقصود. فلما نقول إن المسلمين جميعا يجب أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، أي نقصد قبل الانقسام، قبل التفرق، قبل أن يتفرق هؤلاء أو يفترق هؤلاء عن الصحابة. فلذلك لما ندعو إلى منهج السلف ندعو إلى منهج، إلى عقيدة، لا ندعو إلى حزب أو جماعة من جماعات الخوارج. فنسبة أفعال وجرائم هؤلاء الخوارج إلى السلف الصالح هذا من أعظم الكذب على السلف الصالح، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والصحابة هم الذين قتلوهم؟ والله عجيب هذا، تعجب من أول الليبراليين المجرمين يريدون أن يضربوا يعني السلف الصالح بالخوارج ويستغلون جهل المسلمين، يعني يريدون أن يسيئوا إلى كلمة سلف، كلمة السلف الصالح، وإلى السلف الصالح عامة، وإلى من يتبع هذا المنهج بجرائم الخوارج. طب والله إن علماء السنة الذين يتبعون منهج السلف الصالح هم أول من حذر من هذه الفرق والتنظيمات الخارجية. أول من حذر من حزب الإخوان المسلمين كان رؤوس علماء السنة في مصر السلفيون، أحمد شاكر محدث مصر، محمد حامد الفقي إلى آخره رحم الله الجميع. ولا الصوفية ولا الأزاهرة ولا الأشاعرة ولا الليبراليون حذروا من إيه؟ من حزب الإخوان في أول نظر. والآن فقط يعني بعدما كما وقعت الواقعة يعني يحذرون من الإخوان، لكن لما كنا نتكلم قبل ذلك يقولون يعني اتركوا هذا الأمر، تفرقون المسلمين. لما كنا نحذر من الإخوان قديما قبل هذه الأحداث ونحذر من رموزهم ونحذر من هذه التنظيمات والفرق، كان أول من يقف ضدنا هؤلاء الذين هم الآن يتكلمون في وسائل الإعلام بعدما ارتكبت الجرائم. متى أفقتم؟ هاتوا فتاوى علماء السنة من 20 سنة، بل من 50 سنة، بل من 100 سنة، لتروا أنهم أول من كان يحذر من منهج الخوارج ومن تنظيمات الخوارج المعاصرة. فأولي تعجب من إيه؟ من الذين الآن يريدون أن يمنعوا بعض خطباء السنة أو علماء السنة تحت دعاوى تنظيمية معينة تتعلق نعم بالدولة، ولكن دون أن ينظروا إلى عواقب هذا. لما هؤلاء القلة الذين هم أفهم الناس وأعرف الناس بمنهج الخوارج يسكتون، من الذي سوف يتكلم؟ كثير من خطباء المكلفين للأسف لا يعرفون هذا الكلام ولا يحسنون فهمه، بل بعضهم للأسف على منهج الخوارج للأسف، إما أن يكونوا إخوان أو متعاطفين مع الإخوان، ثم يصدر هؤلاء للناس فتزداد الفتنة وتزداد الوقيعة ويزداد الهرج والمرج في البلاد. فالواجب أن ندرك خطورة ما يحاك لنا من قبل أعدائنا، فإنهم يريدون أن يجعلون شذرا نظرا لا قوة لنا، ومن يقوم فينا بكلمة حق يسعون إليه لإسكاته حتى يخمد الحق. ولكن الله ناصر دينه ولو كره المجرمون، والله غالب على أمره. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العلماء قد اختلفوا في مولد أو في سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في الشهر الذي ولد فيه، اختلفوا معذرة في الشهر الذي ولد فيه، لم يختلفوا في السنة، في عام الفيل. كان العرب يؤرخون قديما بالأحداث الكبرى في السنة، ما كان عندهم تاريخ بالأرقام. نعم ولد في عام الفيل، لكن في أي شهر؟ لا يوجد نص يجزم بهذا. أنا نسأل سؤالا كما قال يعني مما يتبادر إلى الذهن، الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث أبي قتادة الأنصاري الذي أخرجه مسلم أنه ملي ذاك يوم الاثنين، لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، لكنه لم يذكر الشهر الذي ولدت فيه، لم يقل إني ولدت في شهر ربيع الأول أو إني ولدت في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم نص في هذا البتة، يعني لا يستطيع أحد من أولاء أن يأتي بنص يعني يدل على ذلك، لا يوجد أصلا هذا، فلم يقل هذا أحد من الصحابة، إنما اختلف المؤرخون تبعا لبعض التقديرات في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام مشروعا في الإسلام، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يبين لهم يوم مولده بالتحديد حتى يحتفلوا به؟ ولماذا لم يحتفل به الصحابة؟ ولماذا لم يحتفل به التابعون لهم بإحسان؟ فإن الصحابة والسلف الصالح لا يعرف عنهم أبدا أنهم احتفلوا بهذا الموت، فلا يستطيع أحد أن يثبت ذلك، بل هذا إجماع اتفاق، يعني حتى الذين يجوزون هذا الاحتفال المحدث لا يستطيع أحدهم أن يدعي أن الصحابة احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف، يعني ما يستطيع أن يقول ذلك أصلا لأنه لا يوجد، وإنما اتفق المؤرخون وممن قال بهذا من في زمننا المعاصر الشيخ محمد بخيت المطيعي الذي كان مفتي الديار المصرية قديما في كتابه أحسن الكلام، أن أول من ابتدع هذا المولد أو هذا الاحتفال بالمولد هم الشيعة الرافضة الذين كانوا يعرفون بالفاطميين نسبة إلى فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم لا تصح نسبتهم إليها، فهم الذين ابتدعوا هذا، ونقل هذا أحمد بن علي المقريزي في كتابه الخطط والآثار المصرية أن الشيعة هؤلاء ابتدعوا ستة موالد في مصر ما كانت تعرف من قبل، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كانوا يكفرون فيه الصحابة على منابر مصر، فكيف يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون أصحابه؟ الشاهد أن هذا كان في آخر القرن الرابع الهجري، يعني ظلت الأمة أربعة قرون لا تعرف هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد هذا ولا الموالد أصلا، لأنه لا أصل لها في الإسلام، ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، بل ذهب جمهور العلماء كما نقل هذا يوسف ابن عبد البر في كتابه الدرر في المغازي والسير، وكذلك نعم الدرر في اختصار المغازي والسير، وكذلك المسعودي في التنبيه والإشراف، وجزم به ابن الجوزي في الوفا في أخبار المصطفى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، هذا قول جمهور العلماء، اتفقوا اجمعوا على انه عليه الصلاة والسلام مات في ربيع الأول، اختلفوا في اليوم الذي مات فيه، لكن ذهب الجمهور منهم الى انه مات عليه الصلاة والسلام في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، فصار المسلمون بسبب جهلهم الا من رحم الله منهم يحتفلون بيوم هو في الغالب اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بالاحتفال لا أصل له في الإسلام أصلا، وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أن يحتفلوا به بعروسة المولد؟ هذا التمثال، وقد أتى بتحطيم التماثيل عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل الكعبة مسح الصور التي كان رسمها المشركون في الكعبة يصورون إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، فقال والله ما استقسم قط خط بالأزلام ومسحها وأمر بمسحها وهدم التماثيل التي حول الكعبة. فأتى بأزر واتفق علماء الإسلام بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز صنع التماثيل المصورة للإنسان أو الحيوان، هذا محرم باتفاق العلماء. لما اختلفوا بالصور الفوتوغرافية هذه مسألة أخرى لا ندخل فيها الآن. فأن يحتفل لأن إن صح الاحتفال أصلا ما هذه العرائس عروسة مولد تمسك كلبا ولا تمسك، وهذا مما يجعل الكفار يهزؤون بنا. فنتجد أن الكفار هم أول من يحرصوا على إحياء هذه الموالد. نابليون رابرت هو الذي أمر وأرغم المسلمين على الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل هذا المقريزي وغيره. صلاح الدين الأيوبي لما طهر مصر من الشيعة وطهر بيت المقدس من الصليبيين أبطل ومنع الاحتفال بهذه الموالد، لأنه يعلم أنها ليست من الإسلام، أنا مما أضعفت المسلمين. وزير الخارجية الأمريكي كان يحضر كل سنة مولد البدوي، لماذا؟ لأنه يريد أن يقدم للمسلمين في أمريكا هذا أولهم المسلمون مشعوذون فجهلة يرقصون، هذا هو الإسلام عنده، تشويه المسلمون والإسلام. ما فيهم هذا، ليس فيهم هذه الشعوذة ولا هذا الدجر ولا هذه الموالد، هذه كلها ليست من الإسلام. فأعرفوا وتعلموا دينكم. هدانا الله وإياكم إلى صراط مستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.